شخص وفقك الله، شخص رأى رجل يعني يذكي البهيمة ولم يذكر اسم الله عليه. إيش؟ شخص رأى رجل يذكي البهيمة. نعم. ولم يذكر اسم الله عز وجل عند تذكيه. فهل لهم يحذر الآخرين من هذا البهيمة إذا رأى هذا البهيمة؟ إيه يجب وجوب. كما لو رأى مثلاً ماء نجساً فإنه يجب عليه أن يحذر الآخرين منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.